الحمد لله، الحمد لله العلي الكبير القهار الذي من على عباده بهذه الأمطار، وأنزل علينا من فضله ورحمته على عباده الأخيار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلكم النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحائز مراتب الفخار، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، ألا وهي توحيد الله جل وعلا وتعظيمه ورجاؤه وحده، والتوكل عليه والاعتماد عليه وحده دون ما شريك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة في نجم هوى في الليل وسد الناس إليه؟ فقال حسين: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن قائما، أي قائما أصلي، ولكني ندغت. قال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت، أي طلبت من أحد أن يرقيني. فقال له سعيد بن جبير: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْبُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْفُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ والنبي وليس معه أحد. ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد أعظم منهم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فخاض الناس فيهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقالوا أشياء أخرى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون ويدوكون ويتناقشون في هؤلاء 70,000، ألا فلله در الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أعظم هممهم وما أرقى شأنهم، يتناقشون في هؤلاء 70 يطلبون أن يكونوا منهم. ثم جاءت البشارة على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجاه في الصحيحين. عباد الله، هذا حديث عظيم، إنما يلتفت إليه أصحاب الهمم العالية من يرجو أن يكونوا مع 70,000 الذين سيدخلهم الله جنانه بغير حساب يحاسبهم عليه ولا عذاب يعذبهم على ما كان من إسرافهم. وها هنا يا عباد الله عدة وقفات، فهل العدد ها هنا مراد أي أنهم 70,000 لا يزيدون. العدد ها هنا لا مفهوم له كما ذكر الأصوليون رحمهم الله، وإنما المراد منه التكثير في كثرة هؤلاء 70,000 الذين سيدخلون الجنة برحمة الله بلا حساب ولا عذاب. فقد جاء في رواية في غير الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ومعهم 70,000 ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاماً لسانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد عباد الله، فإن هؤلاء 70,000 عددهم كثير في هذه الأمة المحمدية. شأنهم أنهم حققوا لله التوحيد، أنهم سعوا في هذه الدنيا جاهدين جهدهم وباذلين وسعهم في تحقيقهم عبودية الله سبحانه وتعالى. فهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم الرقية الشرعية. لما؟ لكمال توكلهم على الله أولا، ولأنهم يرقون أنفسهم بها ثانيا، فلا حاجة لهم إلى الذهاب ولا إلى الاتصال بالرقاة حتى يرقوهم. نعم، طلب الرقية من الرقاة المعروفين الموثوقين جائزة شرعا، ولكن الأكمل منها والأتم والأفضل أن لا يطلب الإنسان من أحد أن يرقيه، وإنما يرقي نفسه بالقرآن، ولا سيما بالفاتحة 3 أو 7 مرات، وبالمعوذات، وبقل هو الله أحد، وبآية الكرسي. وهم الذين لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون في زمان ولا في حيوان ولا في إنسان ولا في حال من الأحوال، لكمال ثقتهم بالله وإيمانهم بقضائه وقدره وتوكلهم عليه. وهم أيضا ثالثا لا يكتوون، والاكتواء يا عباد الله للعلاج بالنار جائز شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الطب في شيء ففي 3: لعقة من عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنا أكره النار. فدل على أن الاكتواء في نفسه جائز والأكمل والأولى، ليكون ممن حققوا التوحيد والتوكل على الله أن يصبر على البلاء ولا يكتوي، كل ذلك تحقيقاً لاعتماده وتفويضه أمره إلى الله. وجماع ذلك يا رعاكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون، أي حققوا التوكل على الله صدقاً في قلوبهم ونياتهم ومقاصدهم، لا بمجرد لفظهم بألفاظهم وألسنتهم. فاللهم اجعلنا من هؤلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.